نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله باب صلاة العيدين. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك، ويخطب بعدها، ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة. قول المصنف رحمه الله صلاة العيدين، يعني بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. ونحن أهل الإسلام ليس لنا إلا هذه الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهناك عيد كل أسبوع وهو عيد يوم الجمعة. ما عدا هذا ليس لنا عيد. فليس هناك عيد الميلاد، وليس هناك عيد الأم، وليس هناك عيد الشجرة، وليس هناك عيد العمل أو عيد كذا. كل هذه الأعياد أعياد مبتدعة لا أصل لها في الإسلام. صلاة العيدين أي الصفة التي تصلى بها صلاة العيدين. قال المصنف: هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس تكبيرات كذلك. أقول صلاة العيدين عادية، غير أنها تختلف عن الصلاة العادية، لأنك في الركعة الأولى تكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، تكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام. في الركعة الثانية تكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة الاحتفال، تكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة الاحتفال. والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كالتين. هذا الحديث هو دليل العلماء رحمه الله على ما تقدم التكبير، وورد عن السلف والصحابة، عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أن الإنسان بين التكبيرة والتكبيرة يسبح الله ويحمد الله ويكبر ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أو نحو ذلك من بين التكبيرة والتكبير. التكبيرات الأولى مع تكبيرة الإحرام، خمس تكبيرات الثانية غير تكبيرة الاحتفال. ثم قال: ويخطب بعدها. الخطبة في صلاة العيدين بعد الصلاة لا قبل الصلاة، بخلاف صلاة الجمعة فإن الخطبة فيها قبل. يخطب كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف وينظر واحد هو اليوم الأول، وعيد الأضحى هو اليوم العاشر والثاني عشر والثاني عشر والثالث، إلى عصر اليوم الثالث عشر يستمر العيد في عيد الأضحى. عيد الأضحى قال: ويستحب التجمل والخروج من خارج البلد. أما التجمل فلأنه عيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الاغتسال والتطيب للجمعة، فمن باب أولى في العيد، من باب أولى في العيد. أما مسألة الخروج خارج البلد فهذه سنة، فإن صلاة العيدين السنة فيها تصلى خارج البلد إلا في مكة، وقد جرى العمل والإهمال الصحابة إلى يومنا هذا أن صلاة العيد تصلى في المسجد الحرام. ذكر هذا الإمام ابن عبد البر، وذكره قبله الشافعي في كتاب الأمور. صلاة العيد في المصلى هي سنة إلا في صلاة العيد فيها تصلى في المسجد الحرام. والدليل الإجماع بين العمل من عصر الصحابة إلى يومنا هذا على ذلك. ما كان الناس يخرجون إلى خارج الحرم، ولا كانوا يخرجون إلى المصليات خارج المسجد، إنما كانوا يصلون في المسجد الحرام. إذا صلاة العيدين في المصلى هي سنة إلا في مكة، فإن السنة فيها أن تصلى في المسجد الحرام. قال: ومخالفة الطريق، يعني من يذهب في الطريق ويرجع من الطريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عادة قيل من الحكمة في هذا تردد شهادات الطرق، وقيل من الحكمة في ذلك إرهاب العدو وهي كثرة الإسلام والمسلمين. والأمر قبل الخروج في الفطر دون الأصل، أي من السنة أن يأكل الإنسان قبل الخروج من صلاة العيد إذا كانت صلاة العيد هي صلاة عيد الفطر دون الأصل. وذلك لأنك في عيد الفطر إنما تحضر الصلاة بعد حيض، وتخالف حالك بإقبال الفطر، وهذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تفتح قبل الخروج بتمرات يأكلهن عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج، ويكون هذا عقب صلاة الفجر، قال: ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، أي وقت صلاة العيد بعد ارتفاعها قدر رمح إلى الزوال. وأورد العلماء دليلا على هذا حديث عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. حين التسبيح يعني صلاة الضحى، ويقول: سبحة النهار يعني صلاة الضحى، فالتسبيح والسبحة وكذا يعنون بها صلاة الضحى. فهو يقول: كنا فرغنا من صلاتنا أيام الرسول في هذا الوقت، معناته كان يبدأ بها أول ما ترتفع الشمس قدر رمح، في أول وقت صلاة الضحى. فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أذان فيها ولا إقامة، صلاة العيد لا يؤذن لها ولا يقام، بل حتى العلماء رحمهم الله منهم من أنكر أن ينادى لها بالصلاة جامعة، أنكر أن ينادى لها بالصلاة جامعة أو أن ينادى لها بقول صلاة العيد، أنكر هذا أهل العلم، وقالوا هذا ليس من السنة. الباب الذي يليه باب صلاة الخوف. المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء. صلاة الخوف يعني الصلاة التي يصليها الناس إذا كانوا في قتال وفي خوف، وقد وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم على صفات كثيرة. قال العلماء تتعدد الصفات بحسب حال الناس في الخوف، فقد يكون الناس يريدون أن يصلوا صلاة الخوف في حال التحام الجيوش، والجيوش ملتحمة حتى يخرج الوقت، فإذا خافوا الوقت صلوا ركبانا أو رجالا، كل يصلي على حالهم. فإذا كانوا في جهاد أو في خوف وكانوا يستطيعون أن يصلوا والعدو أمامهم، تأتي الصفة التي ذكرت في القرآن، يقوم الإمام ويكبر خلفه المسلمون ويدخلون في الصلاة معهم ويكونون على صفين، فالصف الأول يتابع الإمام في الركعة الأولى ويستمر الصف الثاني واقف في وجاه العدو، خلاص. فإذا قام الإمام للركعة الثانية أكمل أصحاب الصف الأول الركعة الثانية لأنفسهم وسلموا ورحوا واجهوا العدو، وصلى أصحاب الصف الثاني مع الإمام الركعة الثانية، فإذا سلم الإمام قاموا وجاءوا بركعة. هذه صفة من صفات صلاة الخوف، وهناك صفات كثيرة ذكرها أهل العلم في كتب الحديث كلها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل هذه الصلوات جائزة من باب اختلاف التنوع، ويختار منها بحسب الحال الذي يكون عليه الناس في هذا الخوف، ما يناسب حال الناس في هذا الخوف. قال المصنف: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة، واختلافها من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، وكلها مجزئة. قال: وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراكب والراجل ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء، لثبوت هذا عن الصحابة في جهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد العلماء دليلا على هذا عن ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو حديث كما ترون واضح صريح الدلالة في هذه القضية، أن الناس في أداء صلاة الخوف يسعهم أن يصلوا رجالا أو ركبانا باستقبال القبلة أو بغير استقبالها، أي ذلك صلوا أجزاء عنهم، ويختار المصلي في هذا الحال ما يناسب حاله. نعم. قال: باب صلاة السفر. يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. يعني صلاة الإنسان في حال السفر كيف تكون، والإنسان لا يخلو من أن يكون مقيما أو مسافرا، فما حد السفر؟ نقول: لم يأتي حد للسفر في الشرع، فالمرجع في معرفته إلى اللغة والعرف. فما حد السفر في اللغة والعرف؟ حد السفر في اللغة والعرف هو البروز، يعني الخروج، البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة. حد السفر في اللغة والعرف هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة. كيف؟ نقول: أما أن السفر هو البروز من محل الإقامة أما أن السفر هو البروز من محل الإقامة فلأن العرب نصوا على أن من خرج من محل إقامته كان مسافرا. طيب هل يسمون كل من خرج من محل إقامته مسافرا؟ قالوا لا. قالوا لو أن رجلا خرج يطارد عبيدا له أو حيوانا نفر له حتى خرج من محل إقامته لا يعد مسافرا، فدل ذلك أنه لا بد فيه من اعتبار النية، فليس أي خروج سفر، إنما الخروج الذي يكون ليس أي خروج سفر، إنما الخروج الذي يكون سفر هو الذي يكون بنية. ودليله من الشرع إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونص الفقهاء على أن الرجل لو خرج من محل إقامته يطارد عبيدا له أو حيوانا نفر له حتى خرج من محل الإقامة لا يقال عنه مسافر، حتى لو أخذ ذلك مسافة طويلة 60 كيلو 70 ما يعتبر، لأنه خارج إطارد ما هو بنية سفر. إذن البروز من محل الإقامة بنية، خلاص. طيب وهيئة مخصوصة؟ أقول نعم، إذ أن العرف يفرق بين هيئة الإنسان وهو مسافر وهيئة الإنسان وهو غير مسافر. أما ترون في حديث جبريل، في حديث جبريل قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل إيش شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، إيش قال؟ لا يرى عليه أثر السفر. إذن السفر له أثر، يكون الشعر أشعث أغبر، الحوائج متسخة، الحال قلق، النفس مضطربة، لكن هذا لا يرى عليه أثر السفر. إذن السفر لابد له من هيئة، الهيئة هذه تكون بحسب العرف. أول كان عشان الإنسان يسافر يعبي له حوائج، يعبي له أكل، يعبي له مصاريف، يعبي له شيء. الأيام هذه ممكن عشان الإنسان يسافر فقط يتأكد أن البطاقة حقة الصراف ممكن تصرف في البلد اللي بده يروح فيها، ممكن بس يكون استعداده للسفر بتاع بها الشنطة الصغيرة بس معه. المهم أنه عرفنا جرى على أن لا بد للسفر من إيش، وذلك لما يجي واحد مسافر يقول له فين شنطك؟ ليش؟ لأن العرف عندنا ارتبط أن السفر لا بد له من هيئة واستعداد بملابس بأشياء، صح ولا لا؟ إذن السفر هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة، خصوصية الهيئة تعرف بالرجوع إلى العرف، فليس كل خروج من محل الإقامة سفر حتى يقترن بنية وهيئة. بنية وهيئة، كان الرسول يخرج من المدينة إلى قباء ويرجع، ما يعد مسافرا. كان الصحابة يخرجوا إلى مزارعهم خارج المدينة حيطانهم ويقصر الصلاة، منهم من كان يقصر الصلاة، فخروج عن خروج يفرق والهيئة تفرق. ملاحظين القضية هذه؟ طيب إذا عرفنا حد السفر، ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ هل هو واجب ولا فقط مستحب من باب إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؟ الجواب قصر الصلاة في السفر مستحب وليس بواجب، فمن قصر الصلاة في السفر أتى بالمستحب، ومن أتم الصلاة في السفر فقد برئت ذمته ولا شيء عليه. فما الدليل على أن قصر الصلاة في السفر ليس بواجب؟ أقول الدليل على أن قصر الصلاة في السفر ليس بواجب أن الصحابة رضوان الله عليهم منهم من كان يتم في السفر، صح عن عائشة أنها كانت تتم في السفر، صح عن عثمان أنه أتم، صح عن ابن مسعود أنه أتم في السفر، وهكذا نصوص كثيرة عن الصحابة تنقل عنهم أنهم أتموا الصلاة في السفر، فدل ذلك أن الصحابة لم يفهموا من قصر الصلاة في السفر أنه واجب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر عن الآية التي جاءت في قصر الصلاة في السفر وإذا ضربتم في الأرض أو كنتم غزا، المهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة رخصها القرآن لكم، فسمى السفر رخصة، فسمى السفر رخصة، واضح؟ تسمى السفر ها؟ القصر، تسمى قصر الصلاة في السفر رخصة، وتسميتها رخصة يقتضي أنها ليست بواجب، إذن قصر الصلاة في السفر رخصة. لا دليل واضح صريح على الوجوب عند من قال بالوجوب إلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدتا في الحضر وأقرتا في السفر، هذا هو دليلهم. يقولون معنى هذا الحديث أن الصلاة في السفر فرض ركعتين، فمن زادها خالف الفرض. فنقول نعم هذا معنى مما يحتمله اللفظ، وهناك معنى ثاني يحتمله اللفظ، أن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين ركعتين فزيدتا في الحضر وأقر جوازها بركعتين في السفر، يقر الجواز فتجوز بركعتين، بينما في الحضر لا تجوز مطلقا بركعتين. ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى عثمان في منى وأتم أتم خلفه، فلو كان ابن مسعود يرى أن المسافر لا يجوز له إلا القصر، ويرى أن عثمان مسافر وعثمان مسافر كان، لا ما جاز له أن يتابعه، لما جاز له أن يتابعه، لكن لما كان الأصل أن صلاة السفر تجوز بالإتمام وتجوز بالقصر أتم خلفه، لكن قال ترى هذا خلاف السنة، أي في هذا المحل، أي في هذا المحل، فهمت؟ وثبت عن عائشة التي ذكرت هذا الحديث وأقرتها في السفر، ثبت عنها أنها كانت تتم في السفر، أنها كانت تتم في السفر. إذن قول المصنف يجب القصر غير مسلم، الصحيح أن القصر في السفر إيش؟ مستحب. قوله على من خرج من بلده قاصدا للسفر، هو في معنى كلامنا هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة، نعني بالنية أي نية السفر. قال وإن كان دون بريد وإذا قام نعم، أي أنه يجوز السفر مطلقا بلا حد. هل للسفر حد مكاني؟ هل للسفر مسافة معينة؟ هل يشترط في السفر أن يكون أبعد من مسافة معينة؟ أقول لم يأتي دليل شرعي على تحديد مسافة، فأي مسافة صح فيها أنك مسافر فأنت مسافر، تأخذ حكم السفر. لكن العلماء نبهوا أنك لا تأخذ أحكام السفر حتى تتجاوز حد البنيان، لا تأخذ أحكام السفر في قصر الصلاة حتى تتجاوز حد البنيان، لا تأخذ رخصة السفر وأنت في البلد، لا لابد أن تخرج من حد البنيان، هذا بالنسبة لقصر الصلاة. لو كان المطار لتقلع منه الطيارات خارج البلد يجوز لك في المطار تقصر الصلاة، لكن لو كان المطار داخل البلد ما يجوز لك أن تقصر الصلاة، مدام هذه بلده. الآن المطار في جدة مثلا خارج البلد، إذا أنت من أهل جدة وجيت تسافر وأنت في المطار أذن المغرب، لك أن تصلي المغرب 3 ركعات ما فيها قصر، وتصلي خلفه العشاء جمع وقصر، تجمعه مع المغرب وتقصر ركعتين. ليش؟ لأن المطار خارج البلد وانت نيتك وهيئتك تبغى تسافر، فهذا خارج البلد فتقصر الصلاة. إذن لا نأخذ أحكام قصر الصلاة في السفر حتى نتجاوز محل الإقامة، نتجاوز بنيان البلد. فإذا تقاربت البلدان فمجرد ما تخرج من حد بلدك تأخذ حكم السفر، ولا يضرك مجيء بنيان آخر لبلد آخر قريب من بلده. لو تقاربت البلدان وتقارب بنيانها، فمن حين ما تخرج من حد بلدك أنت مسافر، ولا يضرك مجيئك إلى بنيان البلد التي تليها، مفهوم؟ طيب، ولذلك المصنف قال ولو دون بريد، يعني يبغى يقول السفر بمجرد ما يتحقق وصفه فأنت مسافر ولو كان المحل دون بريد. البريد قدروها بمقدار 3 فراسخ، بمقدار 4 فراسخ، والفرسخ قدروه بمقدار 3 أميال، يعني البريد 12 ميل، 12 ميل حسبوها بالكيلومترات وما أدري إيش، طلعت 22 كيلومتر وشوية. احنا نقول مطلقا من حين ما ينطبق عليك وصف السفر فأنت مسافر. بقينا في المسألة التالية، عرفنا انه السفر ما له حد بالمكان، فهل للسفر حد بالزمان؟ هل للسفر حد بالزمان؟ نقول الأصل أنك من حين ما خرجت من بلدك على هيئة السفر، الأصل أنك أنت إيش؟ مسافر. من حين ما خرجت من بلدك بنية السفر وهيئة السفر، فالأصل أنت مسافر، الأصل أنت مسافر، تأخذ أحكام السفر حتى ترجع، طالت المدة أو قصرت، لأنه اسمك مسافر وحالك حال سفر ووصفك وصف سفر، هذا الأصل، هذا الأصل. لكن الجمهور، جمهور العلماء قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة للحج ومكث فيها 4 أيام بعدين رجع إلى المدينة، مكث فيها 4 أيام بعدين ذهب للحج وأدى الحج وبعدين رجع إلى المدينة، وكان لما جاء 4 أيام هذه للحج كان ينوي إقامة إلى أن يؤدي الحج، يعني ينوي إلى مدة معينة ثم يؤدي الشغل الذي جاء من أجله ثم يرجع. فقالوا خلاص، إحنا نقول إن المسلم إذا سافر من بلده يقصد بلدا أخرى أو محلا آخر وهو ينوي أن يقيم في هذا المحل مدة معلومة، فيأخذ أحكام السفر في مدة 4 أيام، لأن هذه المدة التي ورد عندنا في الحديث أن الرسول أقام فيها في محل وهو ينوي إقامة لمدة معينة، هذه اللي ثبت عندنا 4 أيام. قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك مكث 19 يوم، وقيل 17 يوم، وقيل 20 يوم، مكث يقصر الصلاة، يقصر الصلاة، لكنه كان متردد. فقالوا خلاص، والمسافر إذا كان مترددا لن يجمع إقامة بأيام معينة، يأخذ رخصة بالسفر لمدة 20 يوم، ما زاد عنها يتم، ما زاد عنها يتم. ففرقوا بين حالين، بين حال إجماع الإقامة وبين حال إيش؟ التردد. فقالوا إذا أجمع إقامة يأخذ أحكام السفر لمدة 4 أيام ثم بعد ذلك يتم، وإذا لم يجمع إقامة وكان مترددا يأخذ أحكام السفر لمدة 20 يوم، وقيل 17، وقيل 18، المهم 20 يوم ثم بعد ذلك يتم. قالوا لأن المسافر ينتهي وصفه بالمسافر من حين ما يصل إلى البلد التي يقصدها، هكذا قالوا، هكذا قالوا، قالوا من حين ما يصل، مثلا أنا من مكة سافرت إلى الرياض أو سافرت إلى جدة أو سافرت إلى الطائف، من حين ما أصل إلى جدة أو الرياض أو إلى الطائف أنا خرجت عن حد السفر، هم يقولون هذا، هم يقولون هذا. طيب، يقولوا من حين ما تصل أنت خرجت عن حد السفر، فالمفترض أنك تتم، لكن الرسول أقام في مكة وهو مجمع إقامة لمدة معينة قصر 4 أيام، وأقام في تبوك وهو متردد قصر لمدة 20 يوم. فهذه البلد التي أنت قصدتها لا تخرج عن هذين الحالين، إما أن يكون لك مدة أنت مجمع فيها الإقامة، وإما أن لا تكون لك مدة أنت مجمع فيها الإقامة. فإن كان لك مدة أنت تجمع فيها الإقامة أكثر من 4 أيام فتأخذ بأحكام السفر لمدة 4 أيام وما زاد عليه تقصر تتم، وإذا كنت متردد تأخذ بحكم السفر لمدة 20 يوم وما زاد عليه تتم، وما زاد عليه تتم. إيش ما أخذهم؟ ما أخذهم أنك تسلب حكم السفر من حين ما تصل إلى البلد التي أنت تقصدها. آخرون من أهل العلم قالوا السفر لم يأتي له حد بالزمان، وأنت مسافر طالما أنت خرجت من محل إقامتك بنية وهيئة، أجمعت تجلس في المكان اللي أنت قاصده مدة معينة، ما أجمعت فأنت مسافر، طالت المدة أو قصرة. أما ورد في الأثر أن عبد الله بن عمر بن الخطاب لما خرجوا إلى جهة بلاد أرمينيا وأذربيجان حجزتهم الثلوج لمدة 6 أشهر فمكثوا يقصرون الصلاة، وهذا عبد الله بن عمر. فالمسافر طالما هو مسافر ما هو في بلده، ما نوى استيطان، ما نوى استيطان، فإنه مسافر، ولا يغير اسم السفر عليه أنه وصل إلى البلد التي يقصدها. فقالوا طالت المدة أو قصرت فهو مسافر. ملاحظين الآن؟ إذن الفرق بين القولين أن أصحاب القول الثاني قالوا هو مسافر طالما خرج من بلده بنية السفر وهيئة السفر، وأصحاب القول الأول قالوا هو أصحاب القول الثاني قالوا هو مسافر طالما خرج من بلده بنية السفر وهيئة السفر حتى يرجع ما لم ينوي استيطانا في محل. وأصحاب القول الأول قالوا هو مسافر طالما خرج من بلده بنية السفر وهيئة السفر حتى يصل إلى البلد التي يقصدها، فإن وصل إليها انسلب منه حكم السفر لمدة 4 أيام إذا أجمع إقامة معلومة، ولمدة 20 يوم إذا كان مترددا. لكن هل ثبت دليل في اللغة أن من أجمع إقامة في محل خرج عن حد السفر وإجماعه للإقامة هذا المحل، إجماعه للإقامة هذه المدة يخرجه عن اسم المسافر؟ نقول لم يثبت دليل كذا واضح، لكن جاءت أحاديث تشعر بهذا. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين الذين هاجروا من مكة بعد فتح مكة أن يقيموا في مكة أكثر من 3 أيام، أمرهم أن يخرجوا منها في اليوم الرابع ما يجلسوا فيها. قالوا لأنه بعد اليوم الرابع بعد اليوم الرابع يخرج عن حد السفر، يخرج عن حد السفر. وأنا أرى أن اتباع مذهب الجمهور أضبط، اتباع مذهب الجمهور أضبط وأولى، وتخرج به من الخلاف. لأنه إحنا نقول أنه إن جمعت إن قصرت أو أتممت فكله جائز، فإذا أخذت بطريقة الجمهور فهذا أضبط في المسألة، أضبط في المسألة، لأن القضية يدخل فيها ترى صور يعني صور تترتب عليها مسائل وأحكام شديدة. مثلا هناك من يسافر للدراسة يمكث في الخارج لمدة 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، يقول أنا أدرس وقت ما أنتهي أرجع، فيمكث خلال 6 سنوات يقول أنا أخذ أحكام السفر، فترتب عليها صور، فيقول أنا أخذ أحكام السفر في الصوم، أخذ أحكام السفر في الصلاة، أخذ ويبدأ. الأخذ من مذهب الجمهور أضبط في هذه المسألة، أضبط في هذه القضية. ولا أشنع على من قال هو مسافر، لأني أرى أن المسألة محتملة، أرى أن المسألة محتملة، بل أقول قد يكون عند أصحاب القول الثاني من وجاهة الدلالة وقوتها ما ليس عند أصحاب القول الأول. ولكن الإنسان يراعي في كلامه أحوال الناس والعوام وضبطها حتى لا يتهاون في أمور الشرع. بعض المشايخ ضبطها بالنية، قال إن رحت إلى محل ونويت فيه إقامة فالإقامة بحكم الاستيطان، فأنت حكمك حكم أهل البلد مدام نويت إقامة، أما إذا لم تنوي إقامة فأكيد حالك سيختلف عن حال من نوى إقامة. يعني قال مثلا تعال انظر إلى هذا اللي يقول أنه ذهب للدراسة، هل حاله في سكن وحال سفر؟ هل وضعه في معيشة وضع سفر ولا وضع إقامة؟ فإذا صار وضعه وحاله واستقراره ونفسيته وضعية السفر وحال السفر فهذا حكمه حكم المسافر. أما إذا صار وضعه وحاله في إقامة وضعية مقيم وحاله حال مقيم فهذا يأخذ حكم المقيم. وهذا كأنه جعل حال الشخص ونيته هي منتهى الوصف بالسفر أو استمراره للشخص أو استمراره للشخص. وهذا القول أيضا له اعتباره لأنه اعتبر قضية النية فارق في مسألة السفر. إذا اتفقنا على هذا على أن السفر البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة ونوقته بالثلاثة بالأربعة الأيام لمن كان مجمعا إقامة وللعشرين يوم إذا كان مترددا، نقول أحيانا قد يحصل أن شخصين يذهبان إلى جدة مثلا وأحدهما يكون مسافر والآخر لا يكون مسافر. مثلا أنا رايح جدة بدي أروح بس على البحر ساعتين ثلاثة وأرجع، فهذه هيئتي وحالي في العرف ليس حال سفر. أنا رايح جدة أو صاحبي رايح معايا جدة لكن ناوي يجلس جدة يومين ثلاثة ويأخذ له فندق أو شقة أو يجلس عند أقارب له أو كذا، فهذا حاله راح يكون حال سفر حتى في عرفنا، لأن العبرة مع السارة بالمكان، مع السارة بالمكان. لكن نقول له خذ أحكام السفر لمدة أربع أيام إذا أجمعت إقامة أكثر من أربع أيام والمدة عشرين يوم إذا كنت متردد، هذا أضبط، هذا أضبط في المسألة. خاصة وإحنا في أصل الكلام نقول أنه يجوز القصر ويجوز الإتمام لكن القصر أفضل. يصير قول المصنف وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى عشرين يوما وإذا عزم على إقامة أربعة أتم بعدها، أقول قول المصنف هذا هو قول الجمهور وهو أضبط في حال الناس، أضبط بالنسبة لحال الناس. وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين، أقول نعم هذا ثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول لما حج جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين، فهذا ثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله باب صلاة الكسوفين وهي سنة، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان وفي كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوع، وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. أقول قول المصنف هي سنة، نعم هي سنة وهي من السنن المؤكدة، وهي من السنن المؤكدة أن المسلمين إذا حصل كسوف أو خسوف يفزعوا إلى المساجد يصلون ويكثرون من الاستغفار ومن الذكر رجاء أن يرفع الله عز وجل عنهم هذه الآية التي خوفهم بها. قوله وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان وورد ثلاثة وأربعة وخمسة، أقول نعم أصح ما ورد في صفة صلاة الكسوف أنها تصلى ركعتين تصلى ركعتان بكل ركعة بركوعين، كل ركعة بركوعين يعني يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يكبر للركوع يركع ثم يرفع من الركوع ويبدأ يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد، وهكذا الركعة الثانية، فيصير في كل ركعة قيامين وركوعين، فيصير في كل ركعة قيامين وركوعين. هذه الصفة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. غير هذه الصفة وردت صلاة الكسوف بثلاث ركوعات، يعني بدل من ركوعين يصيروا، ووردت بأربع ركوعات، ووردت بست ركوعات، ووردت بركوع واحد كالصلاة العادية، كالصلاة العادية. لكن العلماء رحمهم الله حكموا أن الصفة الثابتة عن الرسول هي صلاته بركوعين، وقالوا ما ورد أن الرسول صلاها بثلاث ركوعات أو بأربع صفات غير ثابتة شاذة. ليش؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة في اليوم الذي مات فيه ولده إبراهيم من ماريا القبطية، انكسفت الشمس فخرج الرسول إلى الصحابة وأمرهم بالصلاة، وكان مما قال لهم في ذاك اليوم إن الشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان لموت أحدهما ولا لحياته. ظن الصحابة أنها انكسفت لموت إبراهيم فنفى ذلك صلى الله عليه وسلم، ما صلى غير هذه المرة صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي نقلت لنا صفة صلاة الكسوف تحكي هذه المرة. اختلفت الأحاديث، منها حديث ذكر أن الرسول صلى ركعتين بركوعين، ومنها أحاديث ذكرت أن الرسول صلى ركعتين بثلاث ركوعات، ومنها أحاديث ذكرت أن الرسول صلى ركعتين بأربع ركوعات. نظر الأئمة وجدوا أنه أصح هذه الأحاديث سندا هو ما جاء في أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوعين، ركعتين كل ركعة بركوعين، يعني بأربع ركوعات في الركعتين. وحكموا أن الرواية الأخرى روايات شاذة. فإن قيل كيف يحكم بشذوذها، وهذه الروايات منها ما أخرجه مسلم في صحيحه، وقد أجمعت الأمة على تلقي ما في صحيح مسلم بالقبول، فالجواب نقول نعم، أجمعت الأمة على تلقي ما في البخاري ومسلم بالقبول، إلا أحرفا يسيرا انتقدها العلماء كما نص على ذلك ابن الصلاح وابن تيمية وغير ما واحد. فالإجماع محله في غير الأحرف اليسيرة التي انتقدت، ومنها هذا الحديث من الأحرف اليسيرة التي انتقدت ولم ينعقد الإجماع عليها، ما جاء في هذه الأحاديث من أن صلاة الكسوف بثلاث ركوعات كل ركعة، أو أن صلاة الكسوف بأربع ركوعات في كل ركعة، فهذه لم يقع إجماع على صحتها. إذن الصفة الثابتة هي صلاتها ركعتين، أن تصلى صلاة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوعين، كل ركعة بركوعين. عبارة المصنف قال وأصح ما ورد، قال وأصح ما ورد، إيش يقابل الأصحية؟ يقابل الأصحية الصحيح. فكأن المصنف يذهب إلى أنه يجوز هذا جميعه، يجوز بركعتين ويجوز بثلاثة ويجوز بأربع. وأنا أقول هذا الكلام الذي ذهب إليه الشوكاني رحمه الله بعد تحرير أن الأحاديث الواردة بالثلاثة بالأربع شاذة له وجه، بشرط أن الآثار التي وردت عن الصحابة تثبت. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى مرة بثلاث ركوعات، وورد عن غيره أنه صلى مرة بأربع ركوعات في الركعة. فإذا ثبتت هذه الآثار عن الصحابة فيكون هذا من السنة التي تلقاها الصحابة وطبقوه، ولم تأتي لنا حديثا مرفوعا صريحا. إذن كلام المصنف يكون صحيح ووجيه بشرط صحة الآثار وثبوتها عن الصحابة، وسير الدليل من آثار الصحابة لا من الروايات، لأنه حكمنا أن هذه الروايات إيش شاذة، ولا تثريب حينئذ، لأننا نقول نعم الرسول صلى صلاة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوعين، وتعلم الصحابة منه جوازها بثلاث ركعات وبأربع ركوعات. فهمتم؟ قال يقرأ بين كل ركوعين ذكرنا، أو يقرأ بين كل ركعين ذكرنا ذلك، ورد في كل ركعة ركوع، وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. أقول نعم، فقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة تقول خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. إذن من المشروع حينما ينكسف الشمس أو القمر أن إيش؟ حينما تنكسف الشمس أو القمر أن إيش؟ أن يهرع المسلمون إلى دعاء الله واستغفاره، إلى ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير، إلى بذل الصدقات. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذه الثلاثة كلها الأمر فيها للندب، الأمر فيها للندب عند العلماء ليس للوجود، الأمر فيها للندب وليس للوجود. الذي بعدها قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. تسن عند الجدب ركعتان بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب، ويحولون جميعا أرديتهم. صلاة الاستسقاء يطلب فيها المسلمون من الله سبحانه وتعالى السقيا، يطلب فيها المسلمون من الله سبحانه وتعالى السقيا. فما داموا يطلبون السقيا فوقت مشروعيتها متى؟ عند حصول الجد. فإن قيل إذا كنا نحن أرضنا لم تقحط ولم تجدب، ولكن أرض غيرنا أجدبت وقحطت، فهل نستسقي لهم؟ الجواب نعم، يجوز لنا أن نستسقي لهم، كما استسقى الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي حينما ذكر حالهم في باديتهم من الجدب والقحط، ويظهر أنهم في المدينة لم يكونوا كذلك، إلا لاستسقى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لما كان الرسول يوم الجمعة يخطب وجاء أعرابي من الباب وقال: يا رسول الله، أجدبت الأرض وقحط المطر، فادعوا الله لنا أن يسقنا. يقول أنس: كانت السماء صافية لا ترى فيها سحابة، فدعا الرسول. يقول: فجاءت سحابة كالدرع، ثم تجمع عليها السحاب فأخذ المطر. يقول بعض العلماء جاء في الحديث أن هذا الأعرابي نفسه جاء الأسبوع الذي يليه قال: يا رسول الله، آذان المطر وسوى وفعل بنا يعني الأمطار. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام بالحديث المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إلى إيش؟ إلى الضراب والآكام وإلى مجاري الأودية، إلى آخره الحديث المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: فاستمر المطر على هذا كم؟ أسبوع. استمر المطر أسبوع ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الدعاء عمله الرسول في المدينة، ويبدو أن المدينة ما كان فيها جذب ولا قحط في ذاك الوقت، ولن استسقى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم احتاج أن يأتي أعرابي من البادية أن يطلب السقيا. فدل ذلك على جواز أن يطلب السقيا أناس لأناس آخرين عندهم قحط، ولو لم يكن عند الداعين إيش قحط. فنحن مثلا قد نكون في مكة لا يوجد عندنا قحط، ولكن أمرنا الإمام أن نصلي صلاة الاستسقاء لأن أماكن أخرى فيها قحط، جاز كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قوله عند الجدب مطلقا لا يعني به أن يكون عند خصوص الداعين. قال: هي ركعتان بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية. أقول هذا كلامه كله هو الثابت في حال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج إلى الاستسقاء. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن يعني يستقرون من المطر ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. هذا الحديث فيه بيان هيئة من هيئات الاستسقاء، ونبه العلماء رحمهم الله على أن الاستسقاء له هيئات، من هيئاته الصلاة أن يخرج للصلاة ثم يخطب الناس، من هيئاته مجرد الدعاء، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قحط الناس مرة وسأله السقيا فوقف على الزوراء موضع جهة السوق في المدينة ودعا استسقى لهم، وثبت أن الرسول استسقى للناس في خطبة الجمعة أثناء خطبة الجمعة، فكل هذه من هيئات الاستسقاء. هذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للناس وصلى الركعتين ورجع، وكل هذه من صفات الاستسقاء كما نبه على ذلك ابن قيم الجوزية في زاد المعاد. بكل هذا يجوز بهذا وبهذا وبهذا مما ورد ما ذكره المصنف هنا وهو صلاة الاستسقاء. قال ويستكثر الإمام ومن معه الاستغفار والدعاء. أما الاستغفار فإن الاستغفار مجاديح السماء مغاريف السماء، أما سمعتم قول الله تعالى واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عن الحسن البصري قصة عن الحسن البصري أنه كان جالسا في مجلسه فأتاه رجل قال يا شيخ أجدبت الأرض وقل المطر فادعوا الله لنا، قال أكثروا من الاستغفار وراح. جاء آخر قال يا شيخ أنا متزوج وذريتي كلها بنات ما عندي أولاد ذكور ما عندي ذكور بنين، قال له أكثر من الاستغفار. جاء ثالث قال له يا شيخ أنا أشتغل وكذا ما في مكسب فلوسي قليلة وحالي قليل وأشتكى الفقر، قال له كثر من الاستغفار، تبغى فلوسك تكسر كثر من الاستغفار. جلساء واستعجبوا قالوا له أتاك الأول يشكو لك قلة المطر فقلت له أكثر من الاستغفار، أتاك الثاني يشكو لك أنه مئناسا كثير البنات قليل الذكور فقلت له أكثر من الاستغفار، أتاك الثالث يشكو لك قلة المال والفقر فقلت له أكثر من الاستغفار، فتعددت الشكاوى والعلاج واحد. فقال أما سمعتم قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء، إيش من آثار الاستغفار إيش من آثار الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال يعني يغنيكم ويمددكم بأموال وبنين، ما قال أولاد قال بنين، ما قال بنات قال بنين، لو قال أولاد لاحتمل الذكر والأنثى ها، لو قال بنات كان بنات لكن قال وبنين يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن من فوائد الاستغفار إيش؟ تكثير نزول المطر، صح ولا لا؟ ولذلك من أدب السقيا أن تخرج وأنت تكثر من الاستغفار والدعاء برفع الجدب. ويحولون جميعا أرديتهم، أقول الأحاديث التي وردت كالحديث السابق ليس فيه إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حول رداءه، ولذلك نص بعض العلماء أنه ليس من السنة تحويل الرداء بالنسبة للمصلين، قال لو فعل لنقل، أقول هذا ليس بلازم لأن الأصل إنما جعل الإمام ليؤتم، فإذا حول الإمام رداءه حول الصحابة رداءه ما يحتاج أن ينقل لأن الأصل معروف والحديث وقعت عين ووقع العين يرجع فيها إلى الأصل، والأصل أن الإمام هو محل ائتمام، فما بالك إذا كان الفاعل هو رسول الله والصحابة يشاهدونه، هل تظنون الصحابة ما يفعلون هذا؟ هل تظن الصحابة يروا الرسول يحول رداءه وما يحول هم أرديتهم؟ إذا الرسول هو يصلي خلع نعاله خلع نعاله. إذا الرسول في الحديبية أمرهم قال لهم أذبحوا ما ذبحوا، لأنه شافوه هو ما ذبح، حين ذبح ذبحوا، يشوفوه يحول رداءهم يحول رداءهم. لا، فالاستدلال بهذا الحديث على عدم مشروعية تحويل الرداء للمأمومين غير صحيح، لأننا نقول هذا واقعة عين، غايته أنه واقعة عين، الراوي ما نقل وليس بلازم أن ينقل. ومثل هذا يرجع فيه للأصل في الباب، وما الأصل في الباب؟ إنما جعل الإمام ليتم به، هذا الأصل في الباب. ولذا صرح العلماء بسنية تحويل الرداء للإمام وللمأمومين، فنقول للإمام بالنص وللمأمومين لعموم إنما جعل الإمام ليتم به. والذي يظهر أن الصحابة تابعوا الرسول على هذا الفعل، ولا يعقل أن الصحابة يشاهدون الرسول يفعل هذا ولا يفعلون، وهم آتين من أجل آتون من أجل السقيا. هذا نهاية كتاب الصلاة، وبه ينتهي هذا الدرس الذي بدأناه معكم من أول كتاب الصلاة حتى نهايتها من متن الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام الشوكاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعتموه من المسائل والشروح علما نافعا طيبا لنا ولكم، أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يتلقانا وإياكم بالقبول في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسمع الآن الأسئلة. أن تذهب إلى المغرب في إجازة لمدة 45 يوما، هل لها أن تقصر وتجمع؟ وهل لها أن تمسح على غطاء رأسها إذا كان يصعب عليها خلعها؟ أما بالنسبة للسؤال الأول وهو أنها تسافر لمدة 45 يوم وترجع، فنقول هذه على قول الجمهور تأخذ بحكم السفر والرخصة فيه لمدة 4 أيام، وما بعد 4 أيام تتم. هذه على قول الجمهور تأخذ بأحكام السفر في قصر الصلاة والجمع، تقديم أو تأخير، لمدة 4 أيام، وما بعد 4 أيام فإنها تتم، وما بعد 4 أيام فإنها تتم. وإن أخذت بالقول الآخر أنا لا أسرب عليها، ولكن أقول الأحوط أن تأخذ بما عليه الجمهور في هذه المسألة. أما السؤال الثاني وهو أنها تغطي رأسها بخمار، أنها تغطي رأسها بخمار، وقد تكون الربطة شديدة على بالخمار على الرأس ويصعب عليها خلعه حال الوضوء، فهل يجوز لها أن تمسح عليه؟ الجواب نعم، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على خماره، والخمار هو مثل هذا، كل ما غطى الرأس فهو خمار، الخمار مثل هذا والعمامة ونحوها، يجوز المسح عليها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص الوقت بغي أذن. هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد منفردة في بيتها؟ تصلى مع المسلمين، فإن فاتت عليك صلاة العيد، فاتتك صلاة العيد فلم تصلها مع الناس، فقد ورد عن أنس بن مالك أنه كان إذا فاتته الصلاة رجع إلى أهل بيته وجمعهم وصلى بهم صلاة العيد. أقصد مثل هذا الذي ورد عن أنس، فأرجو أن لا بأس إن شاء الله، وإلا الأصل أنها تصليها مع الناس. يكون هذا سائل يقول: إذا ذهب شخص من مكة إلى جدة أو إلى الطائف أو الشعيبة لنزهة فرجع من يومه، هل يقصر الصلاة أم لا؟ لا يسمى من خرج إلى مكة والهدى والطائف والشفا ورجع من يومه، خرج للنزهة أو شم، عرفا لا يسمى مسافر، ما يقال عنه مسافر، وأصلا هو في خروجه لا يستعد كحاله لما يريد أن يسافر. هل حالك لما تريد أن تسافر زي حالك أنت خارج جدة تتمشى ورايح الطائف تتمشى؟ انت في نفسك راح تلاقي نفسك لا، ما هو زي كده. فدل هذا ان هذا الخروج لا ياخذ احكام السفر، وبالتالي لا يجوز لك فيه قصر الصلاه ولا الجمع. لكن قد تخرج إلى نفس المكان وأنت تريد أن تجلس مدة طويلة وتزودت وتهيأت بحالة بهيئة تناسب الحال، فأنت عندها تكون في حكم المسافر. نعم. هذا سؤال يقول: رجل هو وأهل بيته نوى السفر وبدأ برحلة السفر، وقد أذن عليه العصر وهو في بلده، وعند وصوله إلى المنطقة أو البلد المراد السفر إليها قصر صلاة العصر، وقد اعتبر فعله هذا رخصة سفر، فهل هذا جائز؟ نبه العلماء رحمهم الله على أن الصلاة الفائتة أو الصلاة التي تريد أن تصليها تصليها بحسب حالك. فلو فرضنا مثل حال السائل هذا، خرج عند أول وقت العصر وسافر من بلده إلى بلد ثاني، ووصل تلك البلد الأخرى، الآن المواصلات سريعة، ووصل إلى البلد الأخرى قبل أن يخرج وقت العصر، فكيف يصلي العصر؟ وجب عليه العصر في بلده، صح؟ ولأنه يريد أن يصليه وهو في حال سفر، نقول يصليه قصر. والعكس، لو أنه وجب عليه العصر وهو مسافر وعاد إلى بلده ووصل بلده قبل ما يخرج وقت صلاة العصر، كيف يصلي العصر؟ وجبت عليه في السفر، فكيف يصليها في الحضر؟ يصليها كصلاة المقيم. فالصلاة تصلى بحسب حالك. فإن وجبت عليك وأنت في السفر وكنت ذكرتها وتريد أن تصليها في السفر، فتصليها في السفر كحال السفر. وإن وجبت عليك في السفر وذكرتها في الحضر، أو تريد أن تصليها، أمكنك أن تصليها في وقتها في الحضر، فتصليها كحالة في الحضر. أنس بن مالك كان أحيانا ينتهي من السفر ويكون عائد إلى بلده وهو يرى سور البلد، فيجلس ويصلي صلاة السفر، ثم يدخل بعد ذلك إلى البلد. ليش؟ لأنه يعلم أنه إذا وصل البلد عليه أن يتم. نعم. أحسن الله إليكم. وهو يريد أن يأخذ الرخصة ويعمل هذا العمل لما فيه من الأجر والثواب، إذ أن قصر الصلاة اتباع لرخصة الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم. هنا يقول: هل للعيدين خطبتان أم واحدة كما يشعر لفظ الماتن؟ ظاهر النص أنها خطبة واحدة، ظاهر النص أنها خطبة واحدة، والله أعلم. وهذا سائل يقول: سؤال مهم، رجل حج في العام الماضي ولم يطف طواف الإفاضة، ماذا عليه؟ عليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة. إذا كان هو من أهل هذه البلد من مكة يعني ولم يطف طواف الإفاضة، فعليه أن يطوف طواف الإفاضة. هذا أول شيء، أن يطوف طواف الإفاضة. وإذا كان متزوجا وأتى أهله بجماع، فإنه يلزمه في هذه الحالة دم، يذبح شاة عن هذا المحظور الذي فعله، أن يأتي بطواف الإفاضة. ولا أدري هل سعى ولا ما سعى، سعى يصير عليه أيضا مع طواف الإفاضة سعي الحج، إذا كان لم يقدم السعي، كأن يكون مثلا آفاق يقدم السعي ونحو ذلك، يصير عليه أن يطوف طواف الإفاضة، وعليه دم بسبب إذا كان جامع زوجته، عليه دم بسبب هذا الجماع، ولا يضره أن يكون تكرر منه، خلاص يكفيه دم واحد، وإن شاء الله حجه صحيح. وليس لوقت الإفاضة آخر عند العلماء، ليس لوقت الإفاضة وقت الإفاضة آخر عند أهل العلم، يعني هو طول الفترة هذه قبل ما يطوف طواف الإفاضة عليه أحكام الحج من جهة عدم جواز أن يأتي النساء، لأن المفترض أنه ما دام عليه طواف الإفاضة المفترض أنه قد تحلل التحلل الأول، فجاز له كل شيء إلا النساء حتى يطوف طواف الإفاضة. إذن الجواب هو ما تقدمنا. إذا كان مو من أهل مكة فقضية السعي تجي، إنه هل إذا كان ما هو من أهل مكة فيلزمه أن يرجع إلى مكة، ما يلزم أن يكون بثياب إحرام، يرجع إلى مكة، ولا يلزمه أن يكون على ثياب إحرام، يرجع إلى مكة فإذا جاء عند الميقات يرجع إلى مكة على حاله ويطوف ويسعى، ثم إذا أراد أن يخرج يلزمه طواف وداع، وعليه من الدم في الجماع مثل ما ذكرنا في السابق إذا كان أتى زوجته وجامعها فإنه كان في حكم المحرم فيلزمه دم كما أفتى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم في مثل هذا الحال. والله أعلم. وحجه صحيح لأن الرسول يقول الحج عرفة وهو قد حصل منه هذا بعد الوقوف في عرفة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هل من يتردد بين مدينتين بينهما مسافة قصر هل له أن يأخذ برخص السفر؟ نحن ذكرنا أول شيء أنه ما في للسفر مسافة وقلنا هذا هو الصواب. المسألة الثانية مسألة المتردد كساع البريد ينتقل من بلد إلى بلد هل يكون له حكم المسافر؟ سائق التاكسي الذي عمله أن يوصل الناس من بلد إلى بلد هذا عمله. من أهل العلم قال هذا لا يكون مسافرا هذا لا يأخذ حكم السفر لأن هذا عمله أنه ينتقل من محل إلى محل لا يأخذ حكم السفر إلا إذا كان بين البلدين إلا إذا كان بين البلدين. منهم من قال كذا ومنهم من قال يأخذ حكم السفر واللي يظهر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكون مسافرا صاحب البريد وسائق التاكسي وكذا لا يأخذ حكم السفر لأن هذا عمله والله أعلم. وهنا أسئلة يقول بالنسبة لصلاة العيد ما حكم الذكر الجماعي قبل الصلاة؟ الذكر الجماعي قبل الصلاة لم يرد عن السلف رضوان الله عليهم والمقصود بالذكر الجماعي أن ينظم الناس أصواتهم في الذكر بحيث يكونوا على صوت واحد. أما إذا ذكروا الله جماعة كل منهم على صوت يختلف من الآخر وكل منهم يذكر بذكر مختلف عن الآخر ولكن كلهم يذكروا فهذا لا حرج فيه. الذي حكم العلماء أنه بدعة هو تكلف وتعمد إيقاع الذكر على صوت واحد وبلفظ واحد فقالوا هذا من البدع. لكن كمان مو معنى هذا أنه يميت الانتظار فإن السلف كانوا يرفعوا أصواتهم بالتكبير وبالتهليل. أنا شاهدت بعض المساجد ممن يرى أصحابها بدعية الذكر الجماعي ولا تسمع منهم تكبير حتى هذا بدعة كمان أن يكون المسجد ما في ذكر ولا في صوت يسمع فيه بصوت عالي الذكر هذا كمان بدعة. فإن الذي يظهر من النصوص أن السلف كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر لكن ما كانوا يتعمدون أن يكون جماعة على صوت واحد. فأنتوا لا تتركوا بدعة وتقعوا في بدعة. الله يقول كبروا تكبيرا كبروا تكبير يعني لابد أن يكون هناك تكبير وتهليل وذكر يرفع الصوت به. دخلت أنا مسجد صليت في العيد العام فلما كنا جالسين ما أسمع ولا أحد كذا ولا أسمع ولا أحد كذا صح من مقتنعين أن هذا بدعة ونحن نوافقهم أن التكبير الجماعي بصوت واحد بدعة لكن مو معنى هذا كمان أن يمات ذكر الله والتكبير في هذا المحل الذي طلب الشارع فيه التكبير ورفع الصوت به لكن على أن لا يكون بنغمة واحد ولا يكون جماعة بصوت واحد بلفظ واحد والله أعلم. نعم. يقول رفع الأيدي عند كل تكبير في صلاة العيد وصلاة الجنازة رفع اليدين عند كل تكبيرة من السنة. ثبت رفع اليدين في التكبيرة الأولى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت رفع اليدين في كل تكبيرة من حديث ابن عمر من فعل ابن عمر وغيره وقد نقل أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه نقول إن هذا من السنة. شوفوا عندنا قاعدة أنا أكثرت من الاستدلال بها أنبه عليها. نحن نقول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نقلت لنا على صورتين. الصورة الأولى الظاهرة وهي ما أضيف صراحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره. الصورة الثانية صورة خفية نقلت فيها لنا سنة الرسول وهي ما أضيف إلى الصحابي مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. ما أضيف إلى الصحابي مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه فقد يأتي قول صحابي وفعل صحابي وتقرير صحابي، لكن لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. فهذا الفعل الذي جاء عن الصحابي الظاهر أنه سنة، ولكنه سنة خفية إذ لم تضف صراحة إلى الرسول، لكن لها حكم المرفوع. وهذا الذي يعبر عنه أهل الحديث، يقولون هذا سند موقوف حكمه حكم المرفوع. ليش؟ لأنه هذا مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. أمور العبادات توقيفية، عند العلماء قاعدة العبادات توقيفية. فإذا جاء الصحابي فعل في عبادة أمر، أو قال في عبادة شيء، أو سوى صفة في عبادة، فالأصل أن هذه الصفة إيش؟ مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فيكون حكمها حكم الرفع. جاء عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، في تكبيرات العيدين، فالأصل أن نقول أنها إيش؟ سنة. هل يعقل أن نفعلها من عند نفسي وهي عبادة؟ هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.